قلنا إخواني في الليالي الماضية أنه بالنسبة لأهل مكة ومن حولها تكليفهم هو حج الإفراد، يأتون بحج الإفراد ويأتون بالعمرة المفردة مرة واحدة في العمر واجبة إذا كانوا قادرين. وقلنا أن البعيد من مكة كمثلنا مثلا تكليفه هو حج التمتع، أن يأتي بحج التمتع وبعمرة التمتع مرة واحدة في العمر إذا كان قادرا. هذا من باب الوجوب. أما من باب الاستحباب فيستحب للإنسان أن يحج في كل عام، ولا يشترط للبعيد أن يحج حج التمتع، ولا يشترط لأهل مكة أن يحجوا حج الإفراد في الحج المستحب. فيجوز للبعيد كمثلنا أن يحج حج التمتع أو أن يحج حج الإفراد، ويجوز لأهل مكة في الحج المستحب أن يحجوا حج الإفراد أو أن يحجوا حج التمتع. في العمرة المفردة يجوز لأهل مكة ولغير أهل مكة العمرة في كل شهر مرة، بل يستحب أن يحج أو أن يعتمر الإنسان في كل شهر مرة، سواء كان هذا الإنسان من سكان مكة ومن حولها أو من البعيدين عن مكة. فيستحب للإنسان أن يحج في كل شهر مرة، هذا في أقصد أن يعتمر في كل شهر مرة، هذا في العمرة المفردة. ولا يجوز للإنسان أن يعتمر في الشهر الواحد مرتين. فإذا الإنسان أراد أن يذهب إلى مكة للعمرة فيستطيع أن يحرم من الميقات ثم يدخل إلى مكة ويأتي بعمرة مفردة، هذا إذا أراد أن يعتمر عن نفسه. لكنه يستطيع أن يأتي بعمرة ثانية عن غيره، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة مفردة في الشهر مرتين عن نفسه، لكن يجوز له أن يأتي بأكثر من عمرة، مرة عن نفسه، مرة عن أمه، مرة عن أبيه، وهكذا. فإذا كان إنسان مثلا منا أراد أن يذهب إلى مكة لمدة 5 أيام، يذهب إلى الميقات ويحرم للعمرة المفردة، ويذهب إلى مكة ويأتي بعمرة مفردة، ثم في اليوم الثاني يذهب إلى أحد المواقيت القريبة من مكة كالتنعيم مثلا أو الجعرانة أو غيرها إلى أدنى الحل، ويحرم من هناك بعمرة أخرى ولكن نيابة عن أبيه مثلا، ثم في اليوم الثالث يذهب أيضا إلى الميقات ويأتي بعمرة أخرى عن أمه، ثم في اليوم الرابع يأتي بعمرة أخرى عن أخته أو عن أخيه أو ما شابه ذلك. إذن هل يستطيع الإنسان أن يأتي بأكثر من عمرة في الشهر أو لا؟ يستطيع، لكن لا تكون عن شخص واحد، سواء عن نفسه أو غيره. يعني لا يستطيع أن يأتي مثلا نيابة عن أبيه في اليوم الأول ثم يأتي نيابة عن أبيه في اليوم الثاني إذا كانت من نفس الشهر. لكن إخواني، هل لابد أن يكون الشهر 30 يوم؟ يعني لابد أن مثلا اعتمرت أنا اليوم لابد أن أصبر 30 يوم ثم أعتمر عمرة ثانية؟ لا، لكن لا يجوز أن تكون العمرتان في نفس الشهر. يعني مثلا أنا ذهبت قبل نهاية الشهر بيومين إلى مكة، وأحرمت للعمرة المفردة عن نفسي، ودخلت إلى مكة وأديت العمرة المفردة. ثم بعد يومين هل الشهر الجديد أستطيع أن آتي بعمرة أخرى أو لا أستطيع، لأنه أصبح الشهر غير الشهر الذي أتيت به بالعمرة الماضية. إذن لا يشترط 30 يوم، وإنما يشترط أن لا تكون العمرتان في شهر واحد. إذن ملخص الحديث أنه لا يصح للشخص أن يأتي بعمرتين عن نفسه أو عن شخص معين في شهر واحد، ويجوز أن يأتي بأكثر من عمرة إذا اختلف الأشخاص. ولا يشترط أن تكون الفارق بين العمرة الأولى والثانية 30 يوم، لكن يشترط أن تكون الأولى في شهر والثانية في شهر آخر. والحمد لله رب العالمين.